ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. كان آخر ما وصلنا إليه في الجلسة الماضية والكلام عن التقليد والاتباع، الفرق بينهما. فقال المؤلف أو الماتن ابن أبي زيد رحمه الله: اتباع السلف الصالح، اتباع آثارهم والاستغفار لهم، هذه أمور زيادة على ما مر بنا من قبل من طاعة العلماء والكف أو الكف عن الشجار الذي وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. زيادة على ما ذكر أضاف اتباعهم، اتباع السلف الصالح، وأن نقتفي آثارهم، والاقتفاء زيادة على الاتباع كما سنعرف، وأن نستغفر لهم الله سبحانه وتعالى كما جاء ذلك في قوله سبحانه وتعالى: لسان الذين اتبعوا أهل الخير من الأولين فيستغفرون لهم الله سبحانه وتعالى. والآية اللي قلنا استنبط منها مالك عليه رحمة الله عدم أخذ الروافض نصيبهم من الفيء، لأنهم لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا زال في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وهذه تشمل الصحابة. والروافض يسبون الصحابة فلا حق لهم، لأن الآية جاءت في سياق الفيء من سورة الحشر، ذكر الغنيمة، غنيمة الجهاد في سبيل الله، فلا يحصلون نصيبهم لأنهم هم لا يستغفرون للذين آمنوا وهم الصحابة رضي الله عنهم، بل يسبونهم. فلذلك جاء ذكر الاستغفار هنا. إذن اختصارا، والتفريق بين التقليد والاتباع، قال الشارح: هو ظاهر صنيع أبي عمرو بن عبد البر أو أبي عمر بن عبد البر رحمه الله، فإنه قال في الجامع، جامع بيان العلم وفضله، كتاب مشهور هذا ومعروف، موجود يعني مطبوع متداول، ماذا قال ابن عبد البر عليه رحمة الله؟ باب فساد التقليد، فساد أو باب فساد التقليد ونفيه، والفرق بينه وبين الاتباع، والفرق بينه أو والفرق بينه وبين الاتباع. ثم بين رحمه الله أن الله تبارك وتعالى ذم التقليد في غير موضع من كتابه، وساق عديد من النصوص للتدليل على ذلك، أن التقليد هذا مذموم في كتاب الله سبحانه وتعالى، والآيات في ذلك تشهد للذين يقلدون آباءهم وأجدادهم. فقال، لكنه استدرك فقال: وهذا كله لغير العامة، يعني هذا التقليد الذي نتكلم عنه في دين الله سبحانه وتعالى، فيكون أحيانا لبعض العامة أو للعامة يعني في الجملة في الغالب، فلا يستطيعون فهم الدليل ولا يعني طريق الاستنباط، فبالتالي يقلدون العلماء ويقلدون مشايخهم وأئمتهم الذين يعيشون يعني في محيطهم. قال: فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها، لأنها لا تتبين موقع الحجة، ما تعرفش العامة، عموم الناس لا يعرفون الحجة والدليل وكذا وما أخذ العلماء استدلالات العلماء، فلذلك يتبعون العلماء ويقلدونهم فيما تبين لهم أنهم أهل للعلم وأهل المعرفة، فيطمئنون إليهم فيسألونهم، وهذا يدخل في قول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انتهى كلامه. قلت الشارح يعني: لكننا نسمي هذا منهم اتباعا لهم لا تقليدا على الشرط السابق، يعني لما الإنسان يتبع بغير تعصب، بغير يتبع عالم بعد السؤال، فهذا يعتبر اتباعا ولا يعتبر تقليدا. طبعا قضية الاتباع والتقليد هذه فيها تداخل فيما بينها، قد ترى الشيء اليوم اتباعا وهو تقليد، وقد تراه تقليدا وهو اتباع، أحيانا يكون تداخل يعني ما بين التقليد والاتباع. ولهذا كثير من الناس اليوم يقول أنا متبع، وتراه يقول قال وقال وقال وقال، أي اتباع هذا إذا كنت أنت تقول قال قال، أنا أتبع الشيخ فيما قال، فأنت كذلك ماذا؟ مقلد. وإن كنت تفهم الحديث وتفهم الدليل في بعض الأحيان، ولكن تجد كثير من الناس لا يسألون لا عن الحديث الآية، يقول لكم مهم ذهب الشيخ فلان إلى هذا الرأي. ولهذا تجد هذا في صفحات يعني الكتب، وتجدها يعني على المواقع، وتجدها على كذا، الناس يتكلمون بغير آية ولا حديث، يقول لك أنا متبع. أي اتباع؟ اتباع يكون بالدليل، يكون بالدليل. هذا الفرق ما بين التقليد والاتباع. ولكن احيانا يكون تداخل، حتى ان الشيخ هنا سمى ماذا؟ سؤال العلماء وجوابهم في نازله من نوازل اتباعا، ولم يسميه تقليدا. نعم، رغم احيانا بعض المسائل تسال انت شيخ، رغم انك طالب علم، وتساله وتقول الشيخ ما رايك في كذا وكذا، يقول لك لا يجوز. فانت ماذا؟ ما يعني لا تطالبه بالدليل، ولا تحاول ان تفهم من اين اخذ هذا الحكم، بل تاخذ الحكم مسلما وتذهب. وتقول أنا متبع، أنت مقلد في هذه الحالة، أنت مقلد في هذه الحالة. وإلا تسأل عن الدليل، من أين المأخذ، مأخذ هذا الحكم، من أين أخذته، كيف وصلت إليه. فأنت كطالب علم لابد أن تفهم هذا. أما العامي العادي الذي لا يفهم الأمور، حتى ويقول أخذتها من كذا بكذا بقاعدة كذا أو طريقة السدلة الفلاني وبالدلالة الفلانية، لا يفهم هذه الأمور، هذا مقلد، هذا مقلد. ولهذا بعض أهل العلم لا يرون مرتبة الاتباع في الحقيقة، يقول لك التقليد والاجتهاد ما كانش حاجة بينهما، رأيتم؟ قلت لا، كانش يعني حاجة واسمها الاتباع بينهما، كان يا إما تقليد يا إما اجتهاد، فمن ليس مجتهدا فهو مقلد، ولو اتبع قولا بالدليل، ولو اتبعه بالدليل فهو مقلد، لأنه لم يصل هو إلى الدليل، وإنما العالم هو الذي وصل إلى الدليل، وهو الذي أفهمه الحكم وأعطاه الدليل. إذن أنت أخذت الحكم والدليل من العالم، فأنت مقلد في يعني الصورة الأولى والصورة الثانية، سواء أخذت بالدليل أو بغير دليل فأنت مقلد، رأيت؟ ولهذا أحيانا تجد العلماء يختلفون في مسألة، أنت تميل العالم من العلماء بدون التمحيص، بلا ما تمحص في القضية وتشوف وتدير الموازنة بين القولين، والنظر في أدلة الفريقين أو أدلة العالمين، فقط لمجرد أنك تميل لأحدهما تمشي معاه مباشرة، لأن قلبك ماذا؟ يميل إليه. فأنت اعتمادك ليس على الدليل، وإنما اعتمادك على الميل الذي في نفسك، الراحة التي تجدها في صدرك وأنت تتبع فلان من الناس من أهل العلم. فإذن هذا لا يسمى اتباعا، هذا يسمى ماذا؟ تقليدا. وإلا لو حكمنا حقيقة الاتباع، هذا الذي يتكلم عنه يتكلم بعض أهل العلم كابن القيم، ولا يتكلم عليه مثلا ابن عبد البر، لو يعني جئنا وفحصنا الأمر وفصلنا في المسألة وفي الأمر كما ينبغي، فنجد أن الاتباع لابد أن تفهم بدون النظر إلى الشخص، وإنما تنظر إلى القول فترى مأخذه، ترى استدلاله، ثم بعد ذلك توازن وتتبع أحد القولين أو أحد المذهبين على ما ارتاحت إليه نفسك ومال إليه قلبك، بدون أن تنظر للشخص في حد ذاته. ولكن العامي ينظر للشخص، العامي يقول لك أن الإمام تحوشتنا هو العالم، ولا لا، العامي هذا يدير ثقة في الإمام تاع الحي تاعه، يقول لك أنا مدام قال لي الإمام تاعنا كذا يعني هذه هي، فأنا لا، قال كذا اختلطت الأديان شد في دينك. العالم العامي هو الذي يقول هذا، يقول لك أنا يا أخوة أضعها في رقبته، يعني أنا يوم القيامة هذا هو يعني أتمسك فيه. فهذا هذا هو التقليد، هذا هو المقلد. أما المتبع فالاتباع عزيز، ورى هذا الاتباع بالمفهوم هذا، أين هو هذا الاتباع؟ ما رأناش شايفين اتباع بهذا المفهوم، أنك يعني وإن كلها ميولات وراحة يعني قلبية ونفسية لعالم دون آخر، إذن ثم نقل عن ابن خويز من داد أن التقليد معناه في الشرع الرجوع لقول لا حجة لقائله عليه، وهذا نوع تعريف للتقليد، أنك ترجع تتبع قولا لقائل من أهل العلم بدون أن تقف على حجته أو دليله، ما تعرفش الحجة التي يعني يحتج بها والدليل الذي يستدل به، فهذا مجرد ماذا يعني اتباع له، فهذا يسمى تقليدا، وذلك ممنوع منه في الشريعة. قال هذا ممنوع في الشريعة والاتباع ما ثبت عليه الحجة. إذا الفرق بين الاتباع والتقليد هو قضية الحجة، فإذا كانت الحجة موجودة مع القول فهذا اتباع، وإذا كانت الحجة منعدمة مع القول فهذا تقليد، يعني أنت تأخذ القول بدون دليل فهذا تقليد، تأخذه بالدليل هذا اتباع. هذا في نظرهم أو في نظر هذا العالم. نعم. قال كما نقل قوله كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده، يعني أنت تتبعه من غير دليل يوجب عليك أن تتبعه فهذا ماذا؟ فهذا تقليد. قال والتقليد في دين الله غير صحيح، وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه، يعني الدليل هو الفارق وهو الفصل بين التقليد والاتباع. فإذا كان هناك دليل يلزمك باتباع فلان، الدليل هو الذي يلزمك باتباع فلان من العلماء فهذا اتباع. أما إذا كان الدليل ماذا أنا يعني تلزم نفسك أو يلزمك الغير أن تتبع فلان من غير دليل فهذا تقليد. قال وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه، والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع. إذن التقليد ممنوع والاتباع فائض، والتقليد ليس بعلم، التقليد ليس بعلم هو مذموم على العموم. طبعا الذي قال هذا في الحق مأخوذ كذلك من كلام ابن عبد البر، يعني التقليد ونقله ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين أن التقليد لا يسمى علما، لا يسمى التقليد لا يسمى علما، العلم ما قام عليه الدليل، ما قام عليه الدليل هذا هو العلم، يعني فالاتباع هو العلم، التقليد لا يعد علما وهو مذموم على العموم إلا إذا استثني، وما أدري هنا إلا إذا استثني، إلا ما استثني، ما استثني هو إذا هنا بمعنى ما استثني، إلا ما استثني يعني من أحوال العامة وغيرهم، لا هذا هو المقصود، يعني ما استثني من أحوال العامة الذين يتبعون، وهذا ضروري. نعم وقالها في البداية، نعم النازلة تنزل بها، هذا كلام ابن عبد البر. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين تفصيلا حسنا للتقليد، حيث قسمه إلى ثلاثة أقسام: قسم يحرم القول به والمصير إليه، وقسم يجب القول به والمصير إليه، وقسم يسوغ المصير إليه من غير إيجاب، وهو كلام قيم لابن القيم، يعني يراجع أو فليرجع إليه من أراد البصيرة. طبعا هذا كلام طويل جدا لابن القيم في قضية التقليد، ولكن اختصارا نحن الشيء الذي ذكرناه يعني يكفي. طبعا التقليد هذا المذموم هو المعروف أن الإنسان يتبع أحدا بغير علم بغير دليل، يتبعه في قوله بغير دليل، أو اتباع الآباء والأجداد الغابرين الأوائل، يعني إن وجدنا آباءنا، وهذا الذي استدل به ابن القيم في هذه التقسيمات هذه. أو هناك من يتبع، وهذا أذم من الأول، أشر من الأول، الذي يتبع رجلا يدرك خطأه، يعلم أنه مخطئ فيما ذهب إليه ويتعصب له ويمشي معه، بل ويلتزم قوله ولو خطأ وهو يعلم أنه مخطئ في ذلك، فهذا شر من الذي يعني يقلد عالما بدون دليل فقط. نعم، بل هذا يعرف أنه غير مصيب في قوله ومع ذلك يتبعه. قال ابن القيم عن اتباع السابقين الأولين: ولو كان اتباعهم تقليدا محضا كتقليد بعض المفتين ما استحق من اتبعهم الرضوان إلا أن يكون عاميا، فأما العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حينئذ، يعني لا يجوز اتباع يعني بغير دليل إلا العام فقط. لو كان اتباعهم تقليدا يعني يحضر على السابقين الأولين، لو كان اتباعهم تقليدا محضا كتقليد بعض المفتين ما استحق من اتبعهم الرضوان، يعني لأن الله سبحانه وتعالى قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، يعني فالذين اتبعوا التابعين اتبعوا الصحابة بالدليل، ولهذا استحقوا ماذا؟ الرضوان. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، لو كان هذا الاتباع بغير دليل ما استحقوا الرضوان. إذن الذي يستحق الرضوان هو الذي اتبع بالدليل، الذي اتبع بالدليل رضي الله عنهم. قال إلا أن يكون عاميا، واحد عامي لا يعرف فلا ضير عليه ولا شيء عليه، فأما العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حينئذ. قال وقوله واقتفاء آثارهم، تكلمنا كيفاش اتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، اقتفاء آثارهم يعني أن نقتفي ماذا؟ آثار السلف عليهم رحمة الله. القفو الاتباع، القفو الاتباع يقال قفاه يقفوه إذا اتبعه، وهو من القفا، من القفا، والقفا ما وراء العنق، ما وراء العنق يعني تمشي وراءه، تمشي وراءه، هذا هو القفو، تقفو أثر فلان يعني تتبع أثره وموضع أقدامه، موضع قدمه، فترى الآثار الموجودة مثلا على الأرض فتتبعها، هذا من حيث ماذا؟ من حيث اللغة، يعني من حيث اللغة حسيا يعني. والآثار جمع أثر، ولهذا يعني اتباع قفو الآثار السلف عليهم أو اتباع آثار السلف عليهم رحمة الله في الجانب المعنوي عندنا احنا يعني أننا نلتزم ماذا؟ سيرهم ونهجهم وطريقتهم، يعني نمشي ونضع أقدامنا حيث وضعوا، حيث وضعوا. قال والآثار جمع أثر، وهو في الأصل ما يخلفه الشيء من علامات تدل عليه، يعني أحيانا لما يمر واحد يخلي الآثار، تمر دابة تخلي آثار، يعني أي شيء عنده مخلفات يترك شيئا وراءه، كل شيء، حتى الناس لما يهجروا بلاد يخليوا آثار، نسميوها آثار لأنهم خلفوها بعدهم، كالبيوت المهدمة هذه القديمة، فتعرف أن هناك بلد أو بلدة كانت في هذا المكان، فقال هذه آثارهم، هذه بقاياهم، هذا المخلفات هذه التي هذا يسمى أثر في اللغة عموما يعني. فإحنا ما تركه الأوائل عليهم رحمة الله من السلف الصالح وخاصة الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسمى أثرا، لأنهم تركوا خلفهم شيئا نتمسك به ويكون علامة على أنهم مروا من هذا الطريق، فلا بد أن نتبعهم في طريقهم ذاك. قال والمراد هنا ما بلغنا عن السلف، يعني المقصود بالأثر، المقصود بالأثر ما بلغنا عن السلف من الأقوال والأعمال في مجال العبادات والمعاملات وفهم نصوص الكتاب والسنة، وفهم نصوص الكتاب والسنة ونحو ذلك. وهذا كلام مهم جدا، لأن احنا دائما نردد هذه الكلمة، نقول نتابع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف، بفهم سلف الأمة، فالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذه كلمة يعني أو عبارة يرددها الناس كثيرا، يرددها طلبة العلم وغير طلبة العلم، وحتى يعني العلماء تجدهم والمشايخ يتكلمون بها، يقول لك اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف. علاش فهم السلف؟ لأن فهم السلف معصوم، معصوم، الفرادة ما هوش معصومين، ولكن لما تجتمع الأمة على شيء وتتبع هديا معينا فلا تجتمع أمتي على ضلالة كما هو معروف الإجماع، فالأمة بمجموعها معصومة من أن تقع في الخطأ، وهذا هو سبيل المؤمنين، هذا هو المقصود به سبيل المؤمنين. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا، كما سبق وحصلنا هذا من قبل. إذن ما هو يعني الأثر أو آثار السلف؟ هي هذه الأقوال والأعمال التي ثبتت عنهم وأسندت إليهم، الأخبار التي جاءت عنهم في مجال العبادات وفي مجال المعاملات، العبادات المقصود الصلاة وكذا إلى آخره، والمعاملات أمور تاع البيوع وغيرها، نعم، وتدخل حتى في السلوك فالمعاملات يعني قصد بها من الجانب الفقهي، فهي البيوع وغير البيوع، يعني الأبواب الكثيرة في المعاملات والعقود عموما. ولكن إذا كان وسعنا هذا المصطلح يدخل فيه حتى ماذا؟ المعاملات بين الناس، يدخل فيها السلوك والآداب. قال وفهم نصوص الكتاب والسنة، يعني حتى الفهم، فهمهم للكتاب، فهمهم للآيات، فهمهم للأحاديث، هذا كذلك موروث، موروث يعني مبارك من أثار السلف عليهم رحمة الله. فنحن نحاول أن نفهم كتاب الله على ضوء ما فهموه، وعلى ضوء ما يعني استنبطوه. قال والاقتفاء من حيث اللغة أخص من الاتباع، يعني لو جئنا لنفرق يعني بين الاقتفاء والاتباع نلقوا أن الاقتفاء أدق من الاتباع، فهو يدل على مزيد من التمسك، مزيد من التمسك بآثار السلف، ولعل هذا هو وجه ذكر المؤلف له بعد الاتباع، ولهذا ذكر اتباع السلف وذكر اقتفاء الآثار. فاتباع السلف أعم من اقتفاء، فهذا أخف أو أدق إن صح التعبير، الآخر يعني كأنه لفظ مجمل ولا عام، ولكن هذا فيه ماذا؟ دقة وفيه تخصيص. قال والذي ذكر هنا هو الأمر الثالث والرابع مما نحن مطالبون به إزاء السلف الصالح، يعني إحنا أمور مرت بنا مطالبين بها تجاه السلف عليهم رحمة الله، يعني ما يجب علينا تجاه السلف عليهم رحمة الله من الأمور التي مرت بنا كما تقدم: اعتقاد أفضليتهم، والكف عما شجر بينهم، والتماس أحسن المخارج لما نقل إلينا عنهم. فهذه الأمور ذكرناها عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم، فإن من اعتقدت أفضليته أحببته، فالذي تعتقد أنه أفضل الناس بلا شك أنك تحبه، وإذا أحببته اتبعته، فالذي يحب أحدا يتبعه، وإذا ذكرته ترحمت عليه واستغفرت له، هذا هو المطلوب من الاستغفار لهم. هنا ما المقصود بالسلف عليهم رحمة الله؟ خطر كثير من الناس يقول السلف السلف السلف اتباع السلف، ولكن من السلف؟ يعني من هؤلاء السلف؟ يتكلموا عليهم دائما، كان يقول الصحابة، كان يقول التابعين، تابع تابع، يقول خير القرون. لما نجي ندققوا في قضية الاتباع، في قضية الاتباع خاصة فيما يعني يفيدنا في باب العبادات وفي باب المعاملات في باب الأحكام الشرعية، ما المقصود بالسلف؟ قال اتباع السلف فيه تفصيل: فإنهم إذا أجمعوا على شيء، المقصود بهم هنا الصحابة، مقصود الصحابة، لأن ليس المقصود يعني غيرهم. قال فلا تحل مخالفتهم، فإن العلماء قد اختلفوا في حصول الإجماع، شوف في حصول الإجماع في الأجيال التي جاءت بعد الصحابة، اختلفوا في الإجماع الذي هل ثابت أو غير ثابت، ولهذا كثير من الإجماعات اليوم تناقش، اللي يجي ينقل إجماع، ابن عبد البر يجيب الإجماعات، والنووي يجيب الإجماعات وغيرها، يعني كثير من العلماء يقول لك وقد أجمعوا واتفقوا وكذا إلى آخره، ولكن دائما هذه الإجماعات فيها ماذا؟ فيها دخل، يعني لابد من مراجعتها ومناقشتها إن ثبتت فعلا أم لم تثبت هذه الإجماعات. شوف كل الإجماعات ربما اختلفوا فيها أو لم يتفقوا حولها، لكنهم اتفقوا على وقوع إجماع الصحابة ولزومه. يعني قضية السلف الآن كأنه يعني يخص بها الصحابة دون غيرهم، الصحابة دون غيرهم، لهذا تجد العلماء كيكونوا يتكلموا عن السلف السلف السلف، لما يجوا يمثلوا السلف دائما يمثلون بماذا؟ يمثلون بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكنهم اتفقوا على وقوع إجماع الصحابة ولزومه. وإذا قال الواحد منهم قولا فإن كان مرفوعا تصريحا فهو سنة وحكمها معروف، فهو سنة وحكمها معروف، يعني إذا قال الصحابي ماذا كانت السنة أو أمرنا بكذا والسنة على عهد رسول الله كذا، فالمقصود بها أنها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما تعرفون هذا الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان موقوفا فإما أن يكون مما لا يقال بالرأي فحكمه حكم المرفوع، فإذا الصحابي قال كلاما ثم أدركنا أن هذا الكلام لا يكون من الأحكام التي تقال بالرأي أو بالعقل، فهي تعبدية ليست اجتهادية، فحكمها حكم ماذا؟ حكم المرفوع. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قالها، إذا قال الصحابي شيء كلاما ولا يقال بالرأي عادة، فالمقصود أنه حكم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون موقوفا عليه، يعني موقوفا عليه، فإن يعني إما له حكم المرفوع، إما له حكم المرفوع، فإذا لم يكن له حكم المرفوع فهو موقوف، يعني موقوف الصحابي، والموقوف ما أسند للصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني الكلام الذي يسند للصحابي يقول قال الصحابي فلان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كذا، فإذا كان خارجا عن حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ففي هذه الحالة يكون يسمى موقوفا، يسمى موقوفا، وهذا في علم المصطلح. قال فإن اشتهر ولم يعلم له مخالف من الصحابة اتبع ولابد، يعني إذا كان هذا الموقوف اللي قال به الصحابة رضي الله تعالى ولا يوجد له مخالف، لا يوجد له مخالف من الصحابة، مثلا عمر يقول كلاما لا تجد من الصحابة من يخالفه في هذا، ولربما يقضي بأمور، يقضي قضاء بأشياء ويحكم بأشياء، وهذه معروفة يعني عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه، وليس له مخالف، في هذه الحالة نعمل بها، نعمل بهذا. قال ولابد، وإن لم يشتهر ولم يعلم له مخالف فالراجح القول به، يعني اشتهر الحكم عنه أو علم الحالة ولم يشتهر ولم يعلم، وإن لم يشتهر يعني هذا الحكم ولم يعلم له مخالف، يعني لا نعرف له مخالفا، فالراجح القول به. ترى بعض المسائل الآن لما ترجع مثلا آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تجد أن الآئمة من بعدهم قالوا بذلك ربما لم يدركوا قول الصحابي فأفتوا باجتهاد مثلا، ثم نجد نحن آثار الصحابة يمشون مثلا على قول من أقوال هؤلاء الآئمة أو ربما خارج أقوال هؤلاء الآئمة، فنحن الأولى أن نتبع الصحابي، أولى أن نتبع الصحابي إن لم يكن له ماذا مخالف، مخالف، فالراجح القول به. وإن علم له مخالف، إذا الصحابي قال قولا وعلم له مخالف ففي هذه الحالة فموضع نظر وترجيح. الآن نشوفه مثلا تجد الصحابي، تجد ابن عباس قال، ابن عمر قال، أبو هريرة قال، ابن مسعود قال في نفس المسألة، ففي هذه الحالة ماذا نرجح، نرجح على ضوء ماذا عمومات الكتاب أو السنة، ففي هذا، وإلا ماذا قد يكون الحكم خارج عن أقوال عن هذه الأقوال. وإن كان الخلاف بين أقوال الصحابة كثير من أهل العلم لا يجوز الخروج عن أقوالهم، ولا يجوز في حالة اختلافهم إحداث قول زائد في مسألة لهم فيها قولان أو أكثر كما عليه جمهور أهل الأصول. فجمهور أهل الأصول، جمهور أهل العلم، أنهم إذا اختلف الصحابة فيما بينهم نختار قول من أقوالهم، نرجح قولا من أقوالهم، ولا نحدث قولا جديدا. إذا كان المسألة فيها أربع أقوال الصحابة لا يجوز لنا إحداث قول خامس، وهذه مسألة على كل حال محل جذب وأخذ ورد في هذا. فتجد يعني بعض أهل العلم كابن حزم وغيره أحيانا لا يأخذنا بقول يعني الصحابة رضي الله تعالى عنه، ويأخذون بظاهر النص، بظاهر النص، حتى ولو كان موجود قول الصحابي فهم يأخذون ماذا بظاهر النص في غير ما مسألة. طبعا هذا يحتاج إلى تمثيل باش نفهم هذه الأمور، ولكن في هذه الاختلافات الموجودة، هذه أسباب الاختلاف، هذه أسباب الاختلاف بين أهل العلم، أسباب الاختلاف بين أهل العلم كثيرة، منها هذه، من هذه المسألة بالذات، يعني أقوال الصحابة، قول الصحابي رضي الله تعالى عنه هل يؤخذ به، يعمل به أو لا يعمل به، ويدخل هذا ثاني عمل أهل المدينة، أو يدخل يعني كلام كثير له ارتباط بأقوال الصحابة رضي الله عنه، أصول كثيرة اعتمدها أهل العلم عليها ارتباط بقول الصحابي. وإن كان كلمة الأثر هذه يا جماعة أحيانا تطلق على أوسع من هذا، أوسع من هذا، يعني الأثر هذا يطلق أحيانا على قول التابعي وتابع تابعي، وأحيانا يطلق حتى على فهم الكتاب والسنة. فأحيانا لما يقول أهل الأثر أو فهم أهل الأثر، فالمقصود يعني هذا الفهم هذا يدخل فيه الكتاب، فهم الكتاب وفهم السنة وقول الصحابي وقول، يعني تدخل فيها أشياء كثيرة يعني. فأحيانا الأثر هذا يوسع من حيث دلالة تاعه ويضيق، فإذا ضيقناه في الحقيقة لا يعد أن يكون قول صحابي أو قول تابعي، الأثر إما قول صحابي أو قول تابعي، وهو ما يعرف في مصطلح أهل العلم بالموقوف وقد رأيناه، أو المقطوع، فمش المنقطع، المقطوع يعني وإن كان من حيث من الناحية اللغوية المقطوع والمنقطع قد يكون سواء حتى أنهم سموا المقطوع منقطعا عند يعني اصطلاحات بعض أهل العلم، ولكن المقصود بالموقوف ما أسند إلى الصحابي، والمقطوع ما أسند إلى التابعي. فما مثلا تجد أثر من الآثار كما الأثر اللي ذكرناه تاع ابن سيرين مثلا، هذا أثر قلك أو قال ابن المبارك الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء مثلا، هذا يعتبر أثر. الصحابي كذلك يقول كلام يعتبر أثر كقوال ابن مسعود، فهذا يسمى أثرا. فالأثر الأثر قد يفتى وقد يدخل فيه الحديث النبوي، ويدخل فيه ماذا قول الصحابي وقول التابعي، وأحيانا يدخل فيه حتى ماذا الكلام في القرآن الكريم أو تفسير القرآن الكريم. ولهذا سموا بأهل الأثر أو المدرسة الأثرية، أو يسمي واحد نفسه أثري وهكذا، يقول قال فلان الأثري. المقصود أنه يتبع نهج أهل الأثر الكتاب والسنة، فكلمة الأثر تدخل فيها الكتاب والسنة وفهم السلف عليه رحمة الله. فهذه لها مدلولات كثيرة، كلمة الأثر هذه لها مدلولات كثيرة، ولكن إذا جينا للمصطلح وفصلنا في المسائل هذه فالحديث شيء والأثر شيء آخر. نعم هذا في الأخص. ولهذا يقول أن الأحناف كانوا يسمون كلام الصحابي أثرا، كلام الصحابي يسمونه أثرا، ولا يطلقون عليه الأثر، ولا يطلقون الأثر على الحديث النبوي، لا يطلقون الأثر على الحديث النبوي. ولكن انظروا الآن، يعني لما نجي نشوف فهم السلف الآن، فهم السلف ما هو فهم السلف؟ تجد أنه ينصب مباشرة وتحديدا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ففهم السلف والصحابة. ولهذا تجد أحمد أو غير أحمد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورحمهم الأئمة، تلقاهم يعني يتخيرون من كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أما لما يقولوا للتابعين فيقول هم رجال ونحن رجال، قد نتخير ماذا من كلامهم، قد نتخير من كلامهم وقد نترك كلامهم. ولهذا ذكر ابن رجب عليه رحمة الله في فضل علم السلف الخلف، يذكر أن كثير من التابعين كانوا يسجلون في زمانهم، خاصة صغار التابعين يكتبون كلام الصحابة وكلام كبار التابعين، وغيرهم كان لا يكتب، كان لا يكتب ذلك، لا يكتب، يقول لك نكتب أنا آثار الصحابة فقط، ألاش نكتب كلام التابعين؟ كلام الصحابة هو الأساس. ولكن منهم من ندم بعد ذلك، من ندم بعد ذلك، لأن هذا كله كما سماه ابن رجب علما، يسمى علم خاطر حتى التابعين العلم انتحهم رهم، يعني كما شفنا في الحديث الإمضاء، هل منكم من لقي أصحاب رسول الله، وهل منكم من لقي من لقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يفتح لهم يتبرك بماذا باللقاء هذا بين التابعين، يتبرك بهذا اللقاء بين التابعين والصحابة وبين تابع التابعين والتابعين، يعني هذا الصلة هذه مباركة وتدخل في خير القرون. وقلنا هذا اللقاء الذي بين الاقتران كان بين هذا الاقتران فيه بركة، والله سبحانه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد له بالخيرية، خير الناس قرني أو خير القرون الأمة من بعثت فيهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث قلنا له روايات يعني عديدة، ولكن من حيث التفعيل العملي في الواقع العملي في الواقع يعني تطبيق العلمي في الواقع، تجد هذا النظر هذا الكلام النظري، لما نجو للواقع نجد أن الناس يعني يعتمدون في يعني أو يحددون فهم السلف بأقوال الصحابة لا غير، أقوال الصحابة كثير منهم يعني يحدد الراجح من المرجوح بالاعتماد على فهم السلف المقصود بهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإلا بعد الصحابة يعني قوى الخلاف حتى بين التابعين وتابع التابعين إلى آخره. ولكن على العموم نحن نقول فهم السلف الصالح، وإذا كان فهم السلف الصالح يعتمد كليا فالمقصود به الهدي العام، الهدي العام، الهدي العام، لا المسائل أحد المسائل المختلف فيها، الهدي العام يعني الخطوط العريضة لتفقع لها ماذا العلماء استنادا يعني على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وحتى على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى الطريق اللي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل هذا الهدي العام. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فالمقصود الهدي العام، وإلا أحد المسائل قد اختلف فيها الصحابة، وأحد المسائل الفرعية يعني اختلف فيها الأتباع وأتباع الأتباع إلى آخره. فالمقصود هنا بفهم السلف هو الهدي العام والخطوط العريضة التي يستحين أن يختلف فيها أهل الإسلام، وهو سبيل المؤمنين، ويدخل فيها حتى الإجماع، ويدخل فيها حتى مسمى الجماعة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة حتى أنه قال الجماعة، والمقصود بالجماعة هذا الفهم الهدي العام، لأن الجماعة هنا ليس المقصود بها جماعة أبدان، ليس المقصود بها جماعة أبدان، إحنا كي نجتمعوا بالأبدان نتاعنا نقول له جماعة، المقصود بها جماعة أفهام، جماعة أفهام وجماعة عقول، لا جماعة أبدان، جماعة أفهام. إذن المقصود بالسلفية أو السلف أو منهج السلف هو الفهم، وليس المقصود الأشخاص، رأيت ليس المقصود الأشخاص. ولهذا من العيب اليوم أن يقال فلان سلفي فلان غير سلفي كذا إلى آخره. إحنا نقول السلفية هذه مجموعة ماذا؟ أفهام، وليست مجموعة أبدان. قد يكون الرجل عنده فهم سلف فهو سلفي، وقد يكون ظاهرا سلفي ولكن ليس له فهم سلف فليس بسلفي. فقضية المظاهر والكلام فقط، مجرد الكلام والتشدق بالسلفية والسلف وكذا، أحيانا كثير من الناس لا صلة لهم بمنهج السلف، لا صلة لهم، ولو قالوا بألسنتهم أننا على نهج السلف، لأن الفهم انتحهم والهدي العام ليس سلفيا. ولهذا الجماعة عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الجماعة هي الحق ولو كنت وحدك. فالمقصود الفهم، ليس المقصود فلان هو السلفية وفلان هو السلفية وفلان هو السلفية، ليست القضية بالأسماء، القضية بالفهم، هو منهج وفهم وعقل، هي جماعة عقول وأفهام، وليست أمور، هي صفات معينة وعلامات وأصول وخطوط، إذا اجتمعت في إنسان فهو على منهج السلف، إذا ما اجتمع في هذا الإنسان ولا يقول بها فليس سلفيا ولو ادعى أنه على منهج السلف. وهذه من الأمور المهمة جدا، لأنها أخلت بمنهج السلف، وظن الناس أن منهج السلف تتبع واحد من أي إنسان هكذا يقول أنا سلفي فاتبعوه فيما يقول فأنت سلفي. لا، المقصود أنك ترجع إلى الوراء، كما أقول دائما دائما نرجع للوراء ونشوف فهم السلف والخطوط العريضة انتهم نمشاو عليها. فأحيانا قلنا لبعض خاوتنا في قضية اتباع السلف، وخاصة هذه الآثار، آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن أخذ عنهم يعني في، قلنا أنه لا جديد فيها، لا جديد فيها، ولا نحدث قولا آخر. احنا قلنا حتى جمهور أهل العلم يقولك لا تحدث قولا خارج إطار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا يدل على أنه لا يجوز لأحد اليوم أن يؤثر أصلا أو يقول قولا ويدخله يلوي عنقه يعني بالقوة حتى يدخل في منهج السلف ويصير أصل من الأصول، ويحارب وينافح ويوازن ويدخل ويخرج من شاء من أجل أصل هو وضعه. نحن نقول الأصول وضعت، فلا جديد في منهج السلف، كما قال بكر قديما لا جديد في أحكام الصلاة، وقال غيرهم لا جديد في أحكام الحج، واحد طالب يعني مصري. فنحن نقول كذلك اليوم لا جديد في منهج السلف، وقضية ماذا؟ طويت الصحف قديما وجفت الأقلام. أما من أراد أن يمشي اليوم على منهج السلف فليرجع إلى الوراء، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فلا يوجد اليوم شيء جديد في السلفية، شيء قديم، شيء قديم، عليك بالعتيق كما أقول دائما تباعا لبعض. فهذا هو المقصود يعني، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا يعني بهذا. وحتى الآثار هذه ننزلها، هذه الآثار نزلكم هذه فائدة ثانية مهمة، لأن كثير من الناس لا يعني كثير من خاوتنا يعني اللي يشتغلوا هكذا بالحديث ويشتغلوا بالآثار ويشتغلوا بأقوال العلماء، تجدهم ينزلون الآثار وينزلون مقالات أهل العلم التي لا أسميها آثار، لأن الآثر أنا أقول لا أتجاوز التابعي، لا أتجاوز التابعي، إما صحابي، وإذا وسعنا شوية نقول التابعي رحمهم الله جميعا ورضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الباقي فهي مقالات، مقالات أهل العلم وأقوال أهل العلم، هذه التي فهموها ومشوا عليها واستنبطوها من عموم هذا الهدي يتكلمنا عليه، يسقطونها أحيانا على غير المراد الذي أراده الأوائل. فأحيانا تجد مثلا بعض المقالات أنزلها الإمام أحمد في الجهمية أو المعتزلة، تجد بعض الآثار قالها مثلا مالك عليه رحمة الله وقالها الشافعي عليه رحمة الله، وستأتي بعضها يأتي، تجدهم ينزلونها على أقوام من اليوم لا علاقة لهم بالجهمية، ولا علاقة لهم بالمعتزلة، لا علاقة لهم بالروافض وأهل الأهواء. وإذا قال الصحابة أو قال التابعون الأوائل أهل الأهواء، فالمقصود بهم إما الخوارج أو الروافض على الغالب، لأن هذه أول الفرق التي ظهرت. ثم بدأت شوية يعني بعض الشيء القدرية لمن بعد صارت المعتزلة، وصلوا بها بعض الصحابة. فتجد هؤلاء يعني أقوال أهل أو آثار الصحابة والتابعين بعدهم تنصب على هؤلاء، ومقالات أهل العلم بعد ذلك إنما تنزل على الفرق الضالة الكبيرة الكبيرة. وترجعوا أنتم للشاطبي عليه رحمة الله توجدوه كيفاش ماذا خرج الفرق، هذه الفرق اللي هي 73 فرقة، كيفاش أنها يعني من متولدة من الأصول، من الفرق الأصلية، الفرقة الأم. تجد أن الفرق كلها مردها إلى الفرق الأصلية، لأن هذه الفرق تفرقت بعد المعتزلة، صار فيهم شعب، والخوارج فيهم شعب، والروافض الآن أغطبوط فيه من الفرق. هذا الروافض الشيعة فيهم ما فيهم، حتى أنهم صنفهم أهل العلم إلى المعتدلة وإلى المتوسطة والغلاة، وتجد وهكذا. المهم حتى فتجد هذه المقالات لا تنزل اليوم على أي كان. لما جيت تنزل أنت مثلا المقالات التي قيلت على الخوارج، في الخوارج ما تنزلهاش على إطلاقها. تعال ننظر، لعل هذا الذي تنزل أنت عليه مثلا المقالات التي نزلت على الخوارج قد يكون مجرد باغي لا يكفر الناس، هم بغاة، والبغاة ليسوا خوارجا، خوارج من حيث اللغة فقط، أما من حيث الاصطلاح ومن حيث التسمية ومن حيث الأصول تاع الخوارج ما مش يكفروا بالكبيرة. تجد الآن بعض الناس يقول فلان هؤلاء جهمية أو معتزلة، مقالات قيلت في أهل الأهواء الكبار، الناس الذين تزندقوا، تقال اليوم مثلا تنزل على بعض الناس من أهل السنة، حتى طوائف من أهل السنة منحرفة لا تنزل عليهم هذه المقالات ولا تنزل عليهم هذه الآثار، يناقشون علما حقيقة. أما أن تنزل هذه الآثار عليهم، قد يكون في بعض الآثار أو بعض المقالات عمومات طبعا كالكلام على المبتدعة عموما، أما الذي الكلام الذي قيل مثلا في الجهمية أو قيل في الزنادقة، قيل في بعض الناس ملحدين أصلا، ينزل اليوم على أهل السنة. ولهذا تقرأ بعض الكتب هذه باش ننبه خاوتنا يعني اللي يطلبوا العلم، وإن كان الآباء نتاعنا يسمحون لنا الناس اللي ربما ما عندهم قصر فهم في هذا الباب، تقرأ بعض الرسائل تجد قال البربهاري، قال الطحاوي، قال كذا قال كذا، يجيبوا أقوال أهل العلم قديما، حتى ابن القيم وابن تيمية وغيرها، تجد هذا الكلام كله قيل يومها في فرق خطيرة جدا تزندقت ألحدت في دين الله سبحانه وتعالى. ينزلها على من؟ ينزلها على أهل السنة في أخطاء بسيطة أو في مسائل لا يتفق يعني المؤلف مع أصحابها، وهكذا ينزلها. فهذا التنزيل خطير جدا، يعني تنزيل خطير جدا، لأنه لو رجعنا إلى الوراء ومحصنا يعني ما جرى في عهد ابن القيم ولا حتى في عهد الذهبي بعدهم ولا ابن تيمية عليه رحمة الله، تجد أن هؤلاء العلماء اللي قالوا هذه المقالات لو كانوا في زماننا لأنزلت أنت عليهم هذه المقالات. تجد فيهم من لهم من الأخطاء، لهم من الأخطاء في كثير من المسائل، لو كانت هذه الأخطاء عندنا اليوم لقلت هؤلاء لا يسمع لهم أصلا، لا ابن القيم ولا ابن تيمية ولا الذهبي. فلذلك قد حجرنا واسعا في الحقيقة، ها نقولوش احنا ولكن اتهموا انفسنا احنا كذلك، لان فهمنا سقيم للمنهج السلفي، هذا منهج اهل السنة والجماعة، فهمنا سقيم جدا، ضعيف جدا. يعني احنا فهمنا اليوم نتاع المتأخرين موش تاع المتقدمين، وان كان لست يعني من الذين يفصل يعني بين المتقدمين والمتأخرين في قضايا كثيرة، ولكن أقول حقيقة لابد من الوقوف على الكلام الحقيقي ومرادات وفهم الأولين المتقدمين حتى نستطيع أن نستمر في النهج، وإلا ماذا، فقد انحرفنا عن النهج الصحيح لأهل السنة والجماعة. يعني كثير من الناس انحرفوا عن السبيل ويظنون أنهم على سنة وأنهم على هدي، وأنهم لمجرد ماذا أنهم متشبعين ببعض الأقوال نتاع المتأخرين، فيظنوا، فلابد من الرجوع إلى الوراء وتحديد هذه المصطلحات وهذه المفاهيم والوقوف على هذه المقالات وفهمها جيدا، وفهم ماذا، لماذا قال العلماء مثلا في هؤلاء كذا وقال في هؤلاء كذا من الفرق الضالة. لابد أن نمحر حتى لا ننزل هذه المقالات على مسلمين، ولعلها تكون فيها تكفير وفيها تبديع خطير للدرع. يعني كان بعض البدع بدع كفرية يعني أو إلحادية تاع زنادقة. فالكلام الذي قيل في ابن عربي وابن سبعين وما أدري والفارابي وابن سينا وكذا تنزله أنت على إخوانك من أهل السنة، سبحان الله، فشيء خطير جدا. يعني هات برك يلم، برك يلم، فموش مجرد أنك دير كتاب وترد على أهل الأهواء والناس كذا. حتى أنه في يوم من الأيام واحد من علماء الأجلاء اليوم دار رسالة يدافع على هذا الخلاف الموجود بين أهل السنة، يرد عليه واحد طالب صغير يعني تقرأ الكتاب من أول لأخير وانت تعلق وانت تعلق، هذه قيلت في كذا، هذه قيلت في كذا، ينزل واحد الكلام في رسالة لأهل العلم، يعني ناس كبار في العلم يرد عليهم بواحد الطريقة. لماذا؟ قلت لكم اليوم ما أصبح علم، أصبح قيل وقال، ما تجد آية، ما تجد حديث، ما تجد أثر للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وإنما تجد كلام للمتأخرين هكذا، وتجد كلام فيه ردود على بعض الفرق يعني اللي غادرت الإسلام منذ زمان، غادرت الإسلام منذ زمان، غادرت ومشي تاريخيا فقط، غادرت حتى اعتقاديا، يعني غادرت حتى عقيدة، رأيت، وقد أفضوا إلى ربهم ولعلهم يكونوا مجتهدين فيما ذهبوا إليه. فلا نحكم عليهم يعني بالمناسبة، يعني الحكم تاعنا ما يكونش يعني هكذا على العموم، لا، خطر الإنسان لما يقول كلام يقول الناس أخطأوا لازم هو ثاني كذلك يلتزم وما يرميش هكذا القول على عواهنه هكذا، يرسله إرسالا بدون ما يقيد، بدون ما يقيد. يعني حتى تجد أن بعض الناس الذين اتهموا زمانا يجي جاء من يبرئهم وقال هؤلاء كانوا، شوف انظر مثلا بعض الناس الذين روى لهم البخاري وغيرها كما ذكرت لبعض إخواننا، تجد بعض أهل العلم يقول لك حتى ولو رواية المبتدع، رواية المبتدع، كيف البخاري يروي لمبتدع؟ مبتدع ومتهم بماذا؟ متهم بالتشيع، وكاين متهم بماذا؟ بالخروج، خارجي بالخروج، ومنهم من اتهم بالنصب، بالنصب بمعنى يعني يقف مع معاوية ضد علي، وله اعتقاد أنه يفضل عثمان على علي، هذا ناصبي، يقول الذي يفضل عثمان على علي ناصبي، والذي يفضل علي على عثمان شيعي. هذه اتهامات تطلق زمانا، ممكن الناس تطلق زمانا، ولكن لما تأتي للرجل تجده أنه ماذا؟ هذا اجتهاد منه، فيبدع ظلما، يبدع ظلما. ولهذا قالوا الذين رواهم البخاري حتى ولو كانوا مبتدعا، مبتدعا في نظر من بدعهم، وإلا فنحن نسميهم المبدعين، كما قال جمال الدين القاسمي عليه رحمة الله، قل أنا أسميه في الجرح والتعديل، قل أنا أسميهم مبدعين، أنتم الذين بدعتموهم، وإلا هم في أنفسهم أهل اجتهاد، لهم أجر فيما ذهبوا إليه، أهل خطأ. وإلا كيف البخاري وما أدراك ما البخاري يروي لهؤلاء المبتدعة؟ ما لو كان جاءوا في وقتنا إحنا نردبوهم يعني، ترى. فإذا هذا الذي ينبغي أن نقف عليه، يعني الإنسان يمحص ويدقق، ما يقولش فقط هذا كلام لطلبة العلم، ها؟ وإلا فإن كثير من الناس حتى مثلي أنا يعني لا دخل له في هذا الأمر، ما هوش هذا، ما هوش مستوانا وما هوش. فإنسان يحذر أن يظلم أهل العلم أولا، يظلم الأولين اللي قالوا هذه المقالة، لأنك أنزلتها على ضد مقصودهم، وأنزلتها وأسقطتها على أناس ظلمتهم، وظلمت القائل، وظلمت القائل، لأنه لا يريد هؤلاء وإنما يريد أولئك. فإذا كان في هؤلاء من الصفات وكان فيهم من الخلل وفيهم من الانحراف، ما في أولئك بحيث وافقوهم كمعتزلة العصر اليوم، الناس اللي يضعفوا الأحاديث بعقولهم، والذين لا يرون للسنة مقاما أو منزلة، أو يقولون بالقرآن كالقرآنيين، هؤلاء هذا ممكن إنسان ينزل، أو الذين لا يرون في القدر، عندهم مسألة في القدر، ننزل عليهم ماذا؟ الكلام الذي قيل في أهل القدر، وهكذا. فمن كان اعتقاده من الخلف ما كان على اعتقاد سلفه، ننزل عليه المقالات التي قيلت فيه. أما إذا كان الأمر بعيد عن هذا فلا يجوز لنا ماذا أن نقتحم شيئا لسنا فيه ليس لنا فيه باع. بين فهم السلف للآية أو الحديث وفعل بعض السلف، فإن بعضهم رضي الله عنه قد يفعل أو يقول أو يفتي بما بلغه هو مع غياب أحاديث أخرى عنه. لا، نحن نقول بالنص، نقول بالنص، بل قال بعضهم لا بد من ماذا. وهذا منهج الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أنه في هذا الأمور إذا كان أثر يفعل. وهذا منهج حتى أهل الظاهر في بعض الأحيان، أنهم لا يأخذون بالآثار إذا عرضت آية أو حديث. طبعا نحن مصير إلى الأخذ بالحديث والأخذ واجب، واجب بلا شك. حتى ولو كان فهم، قد يكون فهم الصحابة اجتهادا منه، والنص في واد آخر، يعني في معنى آخر، في باب آخر. فلذلك هذا إن كان فهمت السؤال. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا. استسمحكم، ربما استطردت في أمر ما ينبغي ربما، ولكن هذا من المهم يعني أننا نقف عليه. المزيد بحول الله تعالى وقوته فقبل الحلقة نتاعنا تاع يوم الثلاثاء القادم تكون يوم الأربعاء لسبب يعني لأسباب هكذا تشغلنا إن شاء الله، وتكون يوم الأربعاء بين المغرب والعشاء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.